على الناس، فلا يجتمع الناس في طريق واحد ذهابا وإيابا، ولكن تختلف الطرق حتى يكون في هذا توسيع على الناس. وقيل أيضا غير ذلك، قيل غير ذلك. المقصود هذه حكم تلتمس في سبب المخالفة إذن، لكن الذي نخلص إليه هو مشروعية مخالفة الطريق عند الذهاب إلى صلاة العيد، فيذهب في طريق ويرجع في طريق آخر. نعم. باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي الباب عن علي وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد لا غرابته بسبب أن ثواب ابن عتبة ضعيف وقد تفرد به، أما باقي رجال الإسناد فلا يسأل عن مثلهم. وعبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد أو ابن سعيد يروي عن أبيه، وأبوه عبد الوارث ابن سعيد هو أحد الأئمة. عبد الصمد ابن سعيد عبد الصمد بن عبد الوارث من رجال كتب الستة، وأبوه عبد الوارث بن سعيد أيضا من رجال كتب الستة، وأحيانا يروي عن أبيه فيقول عبد الصمد عن أبيه، وأحيانا لا يروي عن أبيه كما في هذا الحديث، لكن الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف لضعف ثواب. نعم. وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث، وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. لا، قول الترمذي اللي نقل الترمذي يعني البخاري نقول لا أعرف ثواب بن عتبة غير هذا الحديث، إذن الرجل مقل جدا، يعني نقول ولذلك الأئمة أحيانا يقول فلان قليل الحديث، بمعنى لم يروي إلا عدة حديث ثلاثة أربعة خمسة، وأحيانا يقول ليس له إلا هذا الحديث، يعني ما روى حديثا غيره، كمثال صاحبنا هذا يقول البخاري رحمه الله لا أعرف له غير هذا الحديث، يعني لم يروي إلا هذا الحديث. ومثل هذا كيف يكون حاله؟ يكون حاله غير مقبول، وهو أو هو ضعيف، ولكن نقول هو في حكم الجهالة أيضا، يعني لا يعرف إلا في هذا الحديث. كيف نعرف حال الراوي؟ من باب التوثيق أو التضعيف، إذا كان مكثرا أو له روايات ليست قليلة نقارن حديثه بحديث غيره، فإذا رأيناه ضبط الأسانيد والمتون نعرف أنه ثقة، إذا رأيناه يخالف الثقات في الأسانيد والمتون نقول أنه ضعيف. أما إذا كان مقلا ليس له إلا حديث كيف نقارن؟ أصلا ما له إلا حديث. فلذلك الترمذي البخاري رحمه الله عندما قال لا أعرف له غير هذا الحديث هو من باب الإعلان، ويرد حديثه وكان يقول ليس له إلا هذا الحديث، يعني مثل هذا لا يسأل لا يحتج به أصلا. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا حديث رواه البخاري من حديث حفص، رواه البخاري من حديث حفص، وهو أصح ما ورد في الباب، وهو أصح ما ورد في مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد، وهذا حديث مقيد بعيد الفطر، بعيد الفطر، فإن المشروع للخارج للصلاة يوم العيد الفطر أن يأكل، لأنه كان صائما بأمس فيصبح يوم العيد مفطرا، فيظهر الفطر قبل الخروج إلى الصلاة كما أظهر الصيام قبل حضور يوم العيد. هذا مقيد، إذن هذا حد مقيد بعيد الفطر، مقيد بعيد الفطر. أما عيد الأضحى فالمشروع أن يأكل بعد أن يرجع من بعد أن يأكل من أضحيته بعد أن يرجع من صلاة العيد. إذن هذا حديث مقيد بعيد الفطر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال يفطر على تمرات، وهنا تمرات جمع لم يبين عددها، لكن جاء في رواية علقها البخاري. البخاري بعد أن روى هذا الحديث في صحيحه ذكر رواية معلقة قال يأكلهن وترا، يأكلهن وترا. وهذه الرواية كما سبق هي موصولة عند الإمام أحمد وغيره. ولذلك استحب أهل العلم أن يفطر قبل خروجه لصلاة عيد الفطر على تمرات، وأن يأكلهن وترا، يأكل واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، المقصود أن يقطع على وتر، المقصود أن يقطع أكله على وتر. نعم. أبواب السفر. باب التقصير في السفر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وقال محمد بن إسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن نقف وقفة قبل أن نتعدى هذا الحديث. هذا الحديث رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله، عبيد سبق الكلام عليه المصغر، عن نافع عن ابن عمر، فرواه عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر إلى آخره. هذا الحديث تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله، ويحيى بن سليم تكلم فيه، وهو يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها، وقد أنكر حديثه هذا الإمام أحمد، وقد ساق البخاري علته فقال قد روي هذا الحديث عن عبيد الله عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. إذن هذه علة الحديث، عبيد الله بن عمر رواه عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر، فجاء يحيى بن سليم فقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فسلك الجادة. ما معنى سلك الجادة؟ بعض الضعفاء إذا أتوا إلى حديث وروع الرجل مشهور بإسناد مشهور يسلك الجادة. عبيد الله عن نافع بن عمر هذه جادة معروفة، هناك حديث كثيرة بهذا الإسناد، عبيد الله عن نافع بن عمر، هذه السلسلة مثل مالك عن نافع بن عمر، هذه الثلاثة تتكرر كثيرا. يحيى بن سليم لما سمع الحديث، كان الحديث في الأصل عن يحيى عن عبيد الله عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر، فجاء يحيى بن سليم فقال عن عبيد الله عمن بالعادة عن نافع، هو غير ضابط، فلما أراد أن يحدث عبيد الله عن يروي عمن عن نافع، فقال عن نافع عن عمر، بينما غيره ما قال عن نافع عن عمر، قال عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. إذن هذه علة الحديث، علة الحديث أنه يروى عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر، والرجل هذا يدرى من هو، رجل مجهول، رجل من آل سراقة، كان يقول رجل من بني تميم أو رجل من قريش، من هو لا يدرى من هو مجهول. نعم. قال أبو عيسى وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2 هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى 2. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ذكر مصدر حديث عطية العوفي وهو ضعيف. عطية العوفي هو ضعيف لأنه روى عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في السفر إلى آخره. ثم بين المصنف رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، وهذا ظاهر. هذا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم في السفر، وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان صدرا من خلافته. مراد الترمذي في منى، فإن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته أتم فكان يصلي 4، مع أنه في أول الخلافة كان يصلي 2. ولذلك لما سئل عن فعل عثمان كما قال عمر قال تأول عثمان رضي الله عنه، وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2، وأبو بكر كان يصلي 2، وعمر كان يصلي 2، لكن عثمان تأول. هذا في منى. عائشة رضي الله عنها كانت تتم أيضا بعد ذلك، أيضا تأولت، مع أن المشروع في السفر هو القصر، ولكن عائشة كانت تتم من باب أنها تأولت. نأخذ من هذا أن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وأن الصحابة وغيرهم يجتهدون كما اجتهد عثمان رضي الله عنه فأتم في منى، ما أقره ابن الصحابة. ابن مسعود قالوا له لماذا لا تنكر عليه؟ قال الخلاف شر، فترك عثمان على ما تأول وقال الخلاف شر، وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، ما أنكر مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 وأبو بكر وعمر معك، لكن لم ينكر، قال الخلاف شر، ورأى أن الخلاف سائر، ثم قال الخلاف شر. عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تتم، مع أنها كانت تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يصلي 2، ولكن هي تأولت. ولكن نقول إلا المشروع في السفر هو قصر، ومن أتم من الصحابة فهو متأول، اجتهد فتأول، ولكن تأويله لا يلغي النص. تأويل الصحابي لا يلغي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النص مقدس. أما اجتهاد الصحابي فهو محتمل الخطأ والصواب. ولذلك الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا، وهذا مشهور يعني خلاف بين الصحابة في مسائل الفقه أكثر من أن يحصر رضي الله عنهم. ثم ذكر مصنف حديث أحمد بن منيع. الآن أحمد بن منيع مر معنا تقريبا يمكن قريب من 10 مرات في هذا، فلابد أن نحفظه. أحمد بن منيع أحد الثقات الذين روى عنهم الجماعة، فلذلك نخرج من هذا إلى أننا نحفظ اسم أحمد بن منيع الآن، ونحفظ اسمه شيء، ونعرف أنهم ثقات. كذلك مر معنا أبو عوانة وغير هؤلاء الذين تكرروا معنا، لابد أن نحفظ أسماءهم حتى لو قرأنا في كتب الحديث، في أي كتاب من كتب الحديث، أن نعرفهم ونعرف أنهم ثقات ونعرف أنهم أثبات، لأن هؤلاء الرجال يتكررون في كتب الحديث تقريبا. لو قرأت في الصحيحين أو في المسانيد أو في المعاجم أو في السنن أو حتى في الأجزاء الحديثية ستجد هذه الأسماء، فمعرفة الإنسان بها يعرف أن هؤلاء ثقات وغير ثقات، فبه يعرف ابتداء صحة الحديث أو ضعفه. حديث الآخر ذكره المصنف قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان. علة الحديث هذا علي بن زيد، فإنه ضعفه أهل العلم، فقد ضعفه أهل العلم. ثم ذكر مصنف حديث أنس من حديث ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم ابن ميسرة. هذا عندما يقول عن محمد وإبراهيم نقول روى عنهما كليهما، وأحيانا قد يورد البخاري مثل هذا الإسناد فيذكر رجلين ويكون أحد الرجلين ضعيفا، فنقول الرجل البخاري لا يحتاج بالضعيف إنما يحتاج بالثقة، لكن قد يرد الاسم الضعيف في الإسناد فيذكرهم من باب الذكر لأنه هكذا سمعه. ولذلك يقولون إذا قرأتم في كتب الرجال يقول روى له البخاري مقرونا. ما معنى مقرونا؟ يعني مثل ما نقول الآن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة، يعني ذكره مع آخر، كان يقول عن محمد بن منكدر عن إبراهيم بن ميسرة نقول هذا مقرون، قرناهم اثنان. البخاري إذا روى عما فيه ضعف لا يروي عنه يحتج به، لا، ولكنه يريده من باب أنه هكذا سمعه، يسمع الحديث من شيخه فيقول شيخه عن فلان وعن فلان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فالبخاري يورد الحديث هكذا، هو يحتج بمن؟ بالثقة، وأورد الضعيف مقرونا من باب أنه سمعه هكذا، سمعه من شيخه هكذا. فلا يقع لبعض الناس في بعض الضعفاء أنهم يقول البخاري روى في الصحيح، نقول انظر إذا كان مقرونا فالبخاري لا يحتج به أصلا، ولكن ذكره من باب أنه هكذا سمعه من شيخه. حديث أنس هذا متفق عليه، ويدل على أن القصر مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا، فلما وصل إلى ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة صلى ركعتين، كان ميقات خارج المدينة، فلما خرج من البنيان صلى في ذي الحليفة ركعتين. وأيضا جاء في حديث أنس أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة. نعم. ثم في حديث ابن عباس الأخير قال لا يخاف إلا الله، بمعنى أنه يبين أن القصر ليس لأجل الخوف. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، جاء القصر في هذا القيد، ولكن العلماء قالوا هذا القيد ليس مرادا في هذه الآية، القيد ليس مرادا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمن كان يصلي قصرا وكان في سفره يقصر الصلاة مع أنه كان آمنا، ويدل عليه هذا حديث ابن عباس كان لا يخاف إلا الله، يعني ما كان خائفا وعلى كان يصلي ركعتين، فدل على أن القصر ليس مقيدا بالخوف، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم راتب أنه كان يقصر حتى في حال الأمن. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا. وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة، وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة، وروي عنه 12، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أقام 4 صلى 4، وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا، واختلف أهل العلم بعد ذا في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة، وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس، قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة، ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. أود مصنف هذا الباب ليبين المدة التي يجوز في الإنسان أن يقصر فيها، وهل هي محددة بوقت أو لا. الأحاديث مختلفة، وهي أحاديث ليس فيها القطع بالتحديد، إنما هي في مدد، هل هي مرادة؟ لا. بمعنى كون النبي صلى الله عليه وسلم قام مكة 19 يوما يقصر الصلاة، هل في هذا دليل على التحديد؟ ما في دليل على التحديد. لو قام 10 أيام ثم سافر، هل في دليل على التحديد؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد. طب لو جلس 5 أيام، لو جلس 10، لو جلس أقل، لو جلس أكثر. إذن هذه الأحاديث ليس فيها تحديد، كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة والقصر لا يدل على التحديد، إنما هي قضايا أعيان. جلس مرة 10 أيام، 19 يوما، أكثر أقل، ليس فيها دليل على التحديد. العلماء رحمهم الله اجتهدوا، فكل عالم أخذ بعدد ورد في حديث، فبعضهم قال 10، وبعضهم قال 12 يوما، وبعضهم قال 19 يوما، وبعضهم قال أكثر. السبب في هذا كل أخذ بما وقف عليه من الحديث، ولكن نقول إن الأحاديث الواردة لا تدل على التحديد، إنما فيها مدة جلوس، هل هي مقصودة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس 19 يوما، انتهى عمله فخرج. طب لو جلس أقل سيصلي ركعتين، لو جلس أكثر سيصلي ركعتين. إذن هذه المدة غير مرادة، إن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحديد، إنما هي مدة حصلت اتفاقا. كإنسان يذهب إلى مكان يجلس فيه 5 أيام، ربما يزيد عمله فيزيد 10 أيام، يعني ليس فيها تحديد. لنقول هذه الأحاديث هي قضايا أعيان ليس فيها تحديد. الجمهور قالوا إذا أراد أن يجلس 4 أيام فأكثر فإنه يتم ولا يأخذ أحكام السفر. ما الدليل؟ قالوا إن 3 أيام فأقل هي أحكام السفر، وذلك مسافر يمسح كم على الخفين؟ 3 أيام، حدد له ب3 أيام بينما المقيم يوم وليلة، ففرق بينهما. لاحظ ما قال المسافر المسافر يمسح مطلقا، قال 3 أيام. إذن هذا هو حد السفر، وما شابه ذلك من الحديث. فقال الجمهور إن حد السفر 3 أيام، فما زاد على ذلك فهو إقامة. طيب إذا أراد الإنسان يجلس 5 أيام، قالوا يصلي تماما. إنسان سافر إلى بلد وفي نيته أن يجلس 5 أيام، يقول الجمهور يقصر؟ لا. إذا دخل هذا البلد وأقام قالوا يصلي 4 ولا يقصر. ما السبب؟ قالوا لأن مدته مدة إقامة وليست مدة سفر. طيب يجلس 2 يوم، قالوا يقصر. 3 أيام يقصر. 4 أيام قالوا يتم. هذا هو قول الجمهور، هو قول الجمهور. العلماء الذين خالفوا الجمهور اختلفوا في التحديد. بعضهم قال كما سبق 19 يوما، بعضهم قال 12 يوما إلى آخره، وبعضهم قال ليس في المسألة تحديد، وإنما إن كان مسافرا فيأخذ أحكام السفر ما لم يجمع إقامة حتى لو طال سفره. وهذا القول فيه قوة وفي إشكال أيضا. أما قوته لأن النصوص ليس فيها تحديد، فما دام أنه مسافر فيأخذ أحكام السفر حتى لو طال سفره، جلس 2 شهر. لكن نبقى في مشكلة وإشكال. لو إنسان سافر وجلس سنة في بلد. لو قلنا بهذا القول نقول هو مسافر ويأخذ أحكام السفر. طيب لو جاء رمضان وراد أن يفطر يقول إن هو مسافر يأخذ أحكام السفر. طيب لو جلس إنسان في بلد 3 سنوات 4 سنوات وقال سأفطر أنا مسافر سوف يفطر 4 رمضانات هل يستطيع قضاءها بعد ذلك؟ هل يستطيع قضاءها بعد ذلك؟ هي ثقيلة جدا. ولذلك نقول القول الأخير قوي ولكن في إشكال من جهة العمل، في إشكال من جهة العمل، وهو أنه يفتح أبوابا للناس وربما تركوا أمورا واجبة لا يستطيعون بعد ذلك الوفاء بها والقيام بها. والمسألة فيها خلاف طويل وألفت فيها مصنفات وكل يأخذ بما يرجح. نعم. باب ما جاء في التطوع في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر. وبه يقول أحمد وإسحاق ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. حديث قتيبة هذا حكم عليه التلميذ قال حديث غريب يعني حديث ضعيف. يبقى الأمر في التطوع في السفر. التطوع في السفر أو التطوع ينقسم إلى قسمين: التطوع المطلق وهو أن يصلي الوتر وأن يصلي صلاة الضحى أن يصلي من الليل. التطوع الآخر هو المقيد بالصلوات المفروضة وما يسمى بالسنن الرواتب وما يسمى بالسنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا سافر أنه يترك السنن الرواتب ما عدا راتبة الفجر. سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، إذن هذه مستثنى من الرواتب. فنقول الكلام في هذه المسألة أن السنن الرواتب يشرع تركها ما عدا ركعتي الفجر فإنه يصليها. أما السنن المطلقة فيشرع أن تصلى فلا يمنع من أحد. نقول مسافر كغيره صلاة الضحى صلاة الليل وما شاء. التطوع المطلق هذا نقول مشروع في الحضر وفي السفر. أما السنن الرواتب المرتبطة بالصلاة فيتركها ويحافظ على ركعتي الفجر فقط، أما باقي السنن الرواتب فيتركها. أما السنن المطلقة فيشرع أن يصليها. وليك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته مع أنه كان مسافرا، وجاء هذا المعنى في حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وجاء في حديث أنس وجاء في حديث ابن عمر وكلها في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، وهذا التطوع مطلق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر، وهذا مستثنى أيضا. جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر، وهذا في السفر. فنقول الخلاف هنا ليس في التطوع المطلق وإنما في السنن الرواتب. السنن الرواتب وقع فيها الخلاف والصحيح أنه لا يحافظ عليها، يصلي ركعتي الفجر فقط. أما ما عدا السنن الرواتب من النوافل فيشرع المصلي أن يصليها. وقد سبق أن يصلي كان يوتر في السفر، أن كان يصلي على راحلته في السفر، يشرع أيضا لصلاة الضحى وما شابه ذلك من السنن المطلقة، الصلاة المطلقة في الضحى بعد المغرب ما شابه ذلك، يشرع هذا في السفر وفي غيره. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حفص بن غياث أول مرة يمر معنا. حفص بن غياث هو مكثر وأحد الثقات، هو رجل واحد، احفظوه رجل واحد. إذا جاءك حفص بن غياث في أي كتاب من كتب الحديث فهو هذا، هو رجل واحد لا يتكرر. حفص بن غياث خرج له جماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهو أحد الثقات، ولا يوجد من يسمى بحفص بن غياث في جميع كتب الحديث إلا هذا الرجل. والحجاج من هو؟ مر معنا قبل قليل، والحجاج ابن أرطاه سبق الكلام عليه، وعطية سبق الكلام عليه، وعطية العوفي. إذا روى عن عطية عن ابن عمر فهو العوفي، هذه قاعدة. إذا روى عطية عن سعيد عن أبي سعيد الخدري أو عن ابن عمر فهو هذا. إذا جاءك في أي كتاب عن سعيد عن عطية عن أبي سعيد أو عن عطية عن ابن عمر فهو هذا عطية العوفي، قد سبق الكلام عليه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، فلا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. هذا الحديث سبق الكلام فيه، ابن عطية هو العوفي، لكن قد يقول قائل عطية ما تفرد به الآن، والآن روى عنه مقرونا أو لا، مقرونا بمن؟ بنافع. فنقول وجود عطية أو عدم وجود لا يؤثر، لأنه ما تفرد به، ما نستطيع أن نعلل الحديث به. لكن نقول من روى عنهما هو ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى مر معنا قبل قليل عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي، هذا ليس هو عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو أحد الثقات روى عنه جماعة، يروي عن علي بن أبي طالب وهذه الطبقة. هذا هو محمد ابن عبد الرحمن ابن صاحبنا قبل قليل، عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى عن علي هذا ثقة خرجه جماعة، هذا ابنه اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ضعفه أهل العلم، أبوه ثقة وهو ضعفه أهل العلم، وكان فقيها. أما في الفقه فهو إمام، أما في الفقه ابن أبي ليلى هذا فهو إمام، لكنه في الحديث ضعفه أهل العلم. طيب نذكر فائدة، إذا قرأنا في كتب الفقه يقولون وهو قول ابن أبي ليلى، عندما يورد الآن العلماء كابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وغيره ممن يريدون أقوال العلماء في الفقه المقارن، عندما يريدون قولا ويقولون وبه قال ابن أبي ليلى، من هو هذا صاحبنا؟ هذا ليس أبوه، أبوه ليس له أقوال فقهية، عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه ليس له أقوال فقهية. إذا قرأنا في كتب الفقه وهو قول ابن أبي ليلى وقال به ابن أبي ليلى فهو هذا محمد الذي ضعفه العلماء. قلت هو إمام في الفقه لكنه ضعيف في الحديث، ضعفه أهل العلم. وهذا الحديث يدل ما دلت عليها ما دل عليها حديث ابن عمر. كان ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، كان ينكر على من يتم على من يصلي سنن الرواتب، وكان يقول لو كنت مسبحا يعني لو كنت آتيا بسنن الرواتب لا أتممت صلاتي، لأن أكون في حكم المقيم، أكون في حكم المقيم ولا أخذ أحكام السفر. بين هنا في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث من جهة المعنى صحيح وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد، فبين أنه يشرع قصر الصلاة، قال إلا المغرب فإنها وتر النهار. المغرب لا خلاف بين أهل العلم فيها أنها تصلى ثلاثا في السفر والحضر، هذا ليس في خلاف بين العلم أن المغرب لا تقصر لا في السفر ولا في الحضر، وأنها تصلى ثلاثا كما هي، بخلاف بقية الصلوات. كذلك الفجر هي ركعة لا تقصر لأن أصلا هي مقصورة، لكن القصر إنما يتناول الصلاة الرباعية. أما كونها وتر النهار فقد صح عن بعض الصحابة أن المغرب وتر النهار. وتر النهار أنها تختم بها صلاة النهار، وأنها ثلاث ركعات وتر، ولكنها لا شك أنها لا تغني عن الوتر، ولكن هذا من باب أنها ثلاث ركعات وتر ليست كغيرها، لأن سائر الصلوات ليست أوتارا سوى صلاة المغرب. صلاة المغرب هي التي فيها وتر ثلاثا، أما سائر الصلوات فليس فيها وتر، فقالوا هي وتر النهار، ولذلك قال لا تقصر لأنها وتر النهار، هذا اجتهاد. لكن نقول لم تقصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثا، فنقول ليس العلة، بعضهم يعلل يقول لأنها وتر النهار هذه علة، ولكن نقول الأصل أن عدم قصرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاثا دل على أنها تصلى كما هي ولا تقصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.